الغافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. بما صبروا. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون.